يقول السائل: إذا فاتت صلاة الجمعة على جماعة هل يصلونها فرادى أم جماعة؟ وهل يصلونها ظهرا أم جمعة؟ لا، الجمعة إذا فاتت لا يجوز أن تصلى جماعة أخرى، بل يصلون أفرادا، أو إن شاءوا يصلوا ظهرا يصلونها ظهرا، جماعة يصلونها ظهرا، ولا حرج أن يصلوها جماعة ظهرا لا جمعة، يصلونها أربعا ظهرا. لكن إذا كان في مساجد أخرى تقام فيها الجمعة وأمكنهم أن يلتحقوا بها فينبغي ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في صف في طرف المسجد مقطوع بالمداخل مثلا من جهة باب قباء أفضل، أم الصلاة في صفوف خلف الإمام وتكون من جهة الحصوات؟ إذا كان الصف منقطع فبعض أهل العلم لا يفضل الصلاة فيه، ولذلك يختلفون في الصف الأول، هل هو الذي يلي الإمام وإن كان مقطوعا بالمنبر؟ فبعضهم يقول لا، ليس هو الصف الذي ورد الترغيب فيه، بل المقصود الصف المكتمل. فكلمة الصف يقولون تطلق على المكتمل، الذي أما الذي فيه انقطاعات فهو وإن كان يطلق عليه صف لكن ليس صفا كاملا. فعلى كل حال مسألة في خلاف، والإنسان يجتهد، وقد يكون حسب الأحوال، فقد يكون من المناسب أن يدخل في المسجد ولو في صفوف متأخرة ويكون خلف الإمام بدل من أن يكون في أطراف الصفوف المتقطعة، وقد تكون بعض الأحوال أن يصلي هناك أولى من أن يصلي هنا. فالذي يظهر لي أن الأمر يختلف من حال إلى حال. أحسن الله إليكم. يقول: عندي دين بمبلغ 212,000، وعندي بعض الأملاك تقريبا 80,000، الدين أقساط شهرية، دخلي ضعيف، علي إيجار، لا أملك منزل، استعد أحدهم بإعطائي من الزكاة 200,000، هل إذا أخذتها وعملت بها في التجارة وأدفع الأقساط تكون حلالا لي بهذه الصفة؟ ما أدري والله، احتاج الأمر إلى نظر، فلعلك تتصل أو تتصل ببعض المشايخ، لا بد من يعني استيضاح الحال ومعرفة يعني حقيقة الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس مصنوعات من جلد النمر؟ جلود السباع من المختلف فيها، فمن أهل العلم من لا يرى حرج في جلود السباع، لكن يقيدها بأن تكون مدبوغة أو ما يقوم مقام الدباغ، يعني إذا طهرت، لأنه ورد أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبعضهم تعلق بهذا، والإهاب يطلق على الجلد، فقالوا إلا يستثنون جلد الكلب وجلد الخنزير، وإن كان بعضهم يقول أصلا الخنزير ليس له الجلد يعني ما أو جلده رقيق للغاية، ويستثنون الكلب لأنه يعني مجمع على نجاسته وعدم طهارته بحال محال، فتبقى السباع النمور وغيرها، فمنهم من يبيح استعمال جلودها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وأنا أقرأ القرآن والذي يفتح علي عندما أنسى آية أن يشبه بيديه كان أنسى قوله قويا أن يشير بيده إلى القوة، أو كبيرا يشير بيده إلى الكبر؟ ما الداعي أن يعدل عن القول إلى الإشارة؟ كان ينبغي أن يعني يستدرك عليه بالقول، يعني يرد عليها الكلمة كما هي. أما إذا كان له عذر، إذا كان له عذر، هذا طبعا خارج الصلاة، إذا كان له عذر لا يستطيع أن يتكلم وما إلى ذلك ويلبه إليه إشارة، فالإشارة يقولون تقوم مقام العبارة. أحسن الله إليكم. يقول: أراد شخص أن يدخل بيننا في مكان ضيق جدا لا يسع له عندما أقيمت الصلاة فمنعناه لعدم الإمكانية، فهل علينا في ذلك شيء؟ لكم الحق، وليس له حق أن أصلا يدخل إلا بإذنكم، بإذنكما وبل ومن يتصلون بكم، لأن الذين بالجوار هم أولى بالفراغ منك، خاصة إذا كان أتى متأخرا، فهؤلاء الإخوان الفضوليون هداهم الله، هؤلاء يأتون متأخرين ويزعجون الناس ويحرجونهم، فلا ينبغي لهم أن يدخلوا إلا بإذن من الطرفين، وأيضا يكون عندهم نوع من الإحساس أن لا يكون في مضايقة وإيذاء. أحسن الله إليكم. يقول يشتري بعض الناس السلع الزراعية ثم يخزنونها حتى إذا ارتفع ثمنها يبيعونها، فما حكم هذا الفعل؟ يشترونها. يقول بعض الناس يشتري السلع الزراعية أو المنتجات الزراعية إن كانت من الثمار التي الناس بحاجة إليها من المواد الغذائية الضرورية، يخشى أن يكون هذا احتكار، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الاحتكار وحذر منه وشدد في شأنه. فإذا كان على سبيل الاحتكار والناس بحاجة إليه، أما إذا كان السوق مليء بالمواد الغذائية ويرى من الحكمة أن يحتفظ به حتى بعد وقت يعرضه وبسعر معقول ومعتدل ولا يعني ضيق على الناس في هذا، فالذي يظهر لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول أن بعد زواجها بفترة بسيطة ذهبت مع زوجها للعمرة، تقول قالت لها عمتها إنه عند المرور بالميقات يجب خلع النقاب الغطوة، ولكني لم أفعل إلا عند وصولي إلى مكة، لكن زوجي طلب مني لبس النقاب فلبسته مع أنه كان في غالب ظني أنه يجب نزع النقاب في العمرة، ما الحكم في هذه المسألة؟ لا شك أنه ما ينبغي عند الإحرام للمرأة أن تضع النقاب على وجهها ولا البرقع، لكن يجب أن تغطي وجهها، تسدل عليه شيء، تسدل الخمار وتغطي وجهها، لا يجوز أن تكشف وجهها، لكن لا تغطيه بملاصق بالنقاب والبرقع والنقاب ونحوها. لكن ما دام المسألة فيها نوع من التردد والجهل فأرجو أنه لا حرج عليها، تستغفر الله وتتوب إليه ولا فدية عليها. أحسن الله إليكم. يقول امرأة، يقول أنا امرأة كنت أزور إحدى قريباتي، تقول وقت صلاة العصر ذهبت إحدى النساء لتصلي، لكنها كانت تصلي من غير سترة، مررت من أمامها وكانت علي الدورة لكنها كانت تصلي من غير سترة، ما الحكم في ذلك؟ حسب المرور، كان من قرب أولا ما كان ينبغي لك أن تمرين بين يديها، والصحيح كون المرأة عليها العادة أو غير عادة فهذا يعني ما هو بصحيح التفريق بين الحالين، وإن كان بعض أهل العلم يعني ذكر التفريق بين حال المرأة إذا مرت بين يدي المصلي إن كانت عليها العادة أو غير عليها، هذا أمر لا يمكن أن يعرف ولا يعلق الحكم بمثل هذا الشيء الذي لا ففي شأنك أنت ما كان ينبغي لك أن تمرين إن كنت مررت عن قرب، باعتبار أن هذه المرأة لم تضع سترة، فإن كانت لم تضع سترة وأنت تنحيت عنها مثلا بمقدار مثلا ثلاثة أمتار أو ثلاثة أذرع يعني متر ونصف، فإذا ابتعدت عنها بهذه المسافة مترين فأكثر فلا حرج عليك. يبقى الأمر بالنسبة للمصلية، أولا كونها لم تتخذ سترة هذا تقصير منها، والأمر الآخر كان ينبغي لها أن تشير إلى التي مرت بين يديها أو من يمر أن تشير إليه بالمنع، تنبهه إن كان غافلا وترده، وقد شدد عليه الصلاة والسلام في منع المرء بين يدي المصلي. أحسن الله إليكم. يقول والصلاة مجزية، الصلاة إن شاء الله لا إشكال فيها. يقول إنه دخل في الصلاة وصلى ركعة ثم أقيمت الصلاة، هل يتم أم يقطع؟ الأولى أن تتمها خفيفة، تأتي بالركعة الأخرى تقتصر على الفاتحة وتسبيحة تسبيحة في الركعة والسجدة، وأيضا تقتصر من التشهد على التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتبادر حتى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. صلى الله عليكم. يقول ما هي الثلاثة أيام البيض المستحب صومها؟ ورد في الأحاديث على اختلاف، لكن المشهور أنها 13 و14 و15، هذا المشهور، ولكن ورد لو صامها من أول الشهر أو من آخر الشهر أو صام 15 و16 و17، فبعضهم يرى التنويع فيها، لكن المشهور ما ذكرته أولا. أحسن الله إليكم. يقول أيدعو الإنسان بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة، وهل لها دعاء استفتاح؟ لا، الصحيح أن صلاة الجنازة ليس لها دعاء استفتاح، إنما يبادر بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأما بعد الركعة الرابعة فمن أهل العلم من يقول إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يدعو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو يدعو بما فتح الله عليه. ومنهم من يقول يسكت أصلا لأنه ما فيه مجال للدعاء، إنما هو الإمام يعني إذا أتى بالتكبيرة الرابعة بادر إلى التسليم. فعلى كل حال الأولى أنك تشغل الوقت ولا تسكت، إما أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار، أو تدعو للميت بما ترى أنه مناسب. أحسن الله إليكم. يقول أنا كنت أتعامل مع الجن لفك الرصد للغالة للحصول على الذهب، وكنت أخذ من الناس مبالغ. أتعامل مع الجن لي؟ لفك الرصد للغالة أو المهم لحصولهم على الذهب. يقول وكنت أخذ من الناس مبالغ كبيرة ووهمهم كذبا أنكم ستحصلون على الذهب. أنه يقول تاب إلى الله، الله يتوب على رجع الأموال إلى أصحابها وتوب إلى الله.